الحديث الذي اتفق علماء دار الهجرة او مهد التشريع على العمل به. اذا هذا هو حقيقة ما يطلق على مذهب اهل المدينة او استدلال مالك بعمل اهل المدينة. بقي علينا ما هو النداء الذي يخبرنا عنه هنا. اذا جئنا الى المدونة وهي غالبا ما تشرح المجمل في الموطأ، يذكر صاحب المدونة بأن النداء الذي ها مراد به هو نداء ابن أبي محذورة، نداء أهل مكة، وهو بتسمية الأذان في أو تكبير في أوله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يستمر في الأذان على ما هو معلوم. فكان النداء في ذلك الوقت إنما هو بتسمية التكبير لا بتربيعه. وذكر البازي أنه رواية أخرى أنه بالأذان عبد الله بن زيد، وأنه الأذان بتربيع التكبير. ومهما يقوم من شيء فقد قدمنا بأن الأذان بألفاظه يدور على الأصلين الصحيحين، أذان أبي محذورة في مكة وأذان من؟ بلال في المدينة. فأذان المدينة التكبير أربعا في أوله، وأذان مكة التكبير مرتين في أوله. والذين أخذوا بأذان مكة قالوا إنه شرع في عام 8 من الهجرة، في سنة فتح مكة، في عودته صلى الله عليه وسلم من حنين، ونزلوا للصلاة فأذن مؤذنهم، وكان الأطفال من أهل مكة معهم أو يستقبلونهم، فسمع الأطفال أذان المؤذن فأخذوا يحاكونه كما يفعل الأطفال في اللعب. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحضرهم وقال: أيكم الذي سمعته يؤذن آنفا؟ قالوا: هذا أبو محذورة. فعلمه الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين فقط، ثم ذكر بقية الأذان وقال: اذهب فأنت مؤذن أهل مكة. فالآخرون يقولون، أصحاب التربية يقولون، إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان علم أهل مكة الأذان للتكبير مرتين فقد رجع إلى المدينة وفيها أذان بلال كم؟ أربع تكبيرات. هل ألغى تكبيرتين؟ هل رده إلى أذان أهل مكة؟ أو تركه يؤذن على ما شرع الأذان في أصله؟ تركه على ما شرع الأذان في أصله أربع تكبيرات. إذن يكون المتأخر هو أذان مكة في سنة 8، ولا المتأخر هو الباقي إلى سنة 10 من الهجرة في المدينة؟ الباقي إلى سنة 10 من الهجرة في المدينة. ومن هنا يقول ابن تيمية وابن القيم وعلماء الخلاف: لا ينبغي لأحد أن يختلف مع أحد أو يعترض عليه فيما يأخذ بألفاظ الأذان أو الإقامة، لأن كل من أذان مكة حديثه صحيح وأذان المدينة حديثه صحيح، كما لا ينبغي أن يعترض أو يختلف مع إنسان في أنواع الأنساك الثلاثة: أهل بحج مفرد أو بعمرة أو بقارن، وكذلك لا يختلف مسافر مع مسافر في من صام أو أفطر. كما ذكر أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نسافر بعد ذلك، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، وكلاهما معه أصل صحيح. يأتي شيء آخر: إذا كان الأذان في المدينة بتكبيرات أربع، وهذا لا شك فيه لأنه نشأة التعليم هنا، ثم طرأ عليه تغيير بتسمية التكبير فقط كما يقول هذا الراوي، هل بقي على ما كان عليه أو عاد إلى التكبير أربع؟ ها؟ الآن حصلوا إيه؟ أربع. إذن أطوار الأذان كبقية الأطوار في المجتمعات تتغير وتطرأ عليها الطوارئ، ومنها ما يكون على أصل صحيح فلا مانع فيه، ومنها ما يكون بدعيا ويجب القضاء عليه. ولقد شهدت المدينة ومآذن المسجد النبوي منادات حي على خير العمل، هل نقول ذلك إنه سنة؟